بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 20 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل مؤلفه والمعلق عليه ومحققيه وجامعه وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبدأ هذا الشريط بصفحة 90 و300، قوله رحمه الله تعالى: وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قال ما أدرك النبي من سبيل عن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة ما يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة. قال: حين تقام الصلاة والانصراف منها. والقول الثاني أنها بعد العصر. هذا أرجح القولين. خلك أحد أبو الأول. لا ولا أبو الأول. وقالوا: ما تحني قول الصلاة بعد ما جاءت الساعة التي تقبل الجمعة. وتنهي الصلاة بعد ما جاءت الساعة التي تقبل الجمعة. وفي سنده كثير من الكتاب عن ابن عمرو بن المزني ومع ذلك وقد قال تنهي حسن عليه. وقال النبي: التقريب والتغيير كثير من عبد الله وعن ابن عمرو. نعم. وقد حسن له التنهي هذا وغيره. وصح على وحديدا بالصلح من تبارك الطائر تصحيحا له لان تحسينه والله اعلم. وقال تعالى: المحجر في نفسي. ورواه عمي شيئا من فريق وغيره من عاصم الاحباب عن ابيه مؤتة قولا. فالقول الثاني انها بعد العصر. وهذا وكه القولين وقول عبد الله بن سلام عني وغير قول الامام احمد الخلق. فحجه هذا القول ما رواه عنه في مسنده من حديث ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد المسلم يسال الله فيها خيرا الا قال اياه، وهي بعد العصر. رواه داود النسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يملك مسلم يسأل الله فيها شيئا. رواه داود النسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة هي ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمس الله آخر ساعة من بعد العصر. اللي عندهم كثير يوم الجمعة 12 هذه كذا هنا نسى هكذا غاية زكاة عشرة ساعة للتأمين لا تكون كفاية هكذا. نعم يعني على تقول الجزء أجزاء هذا أجزاء. نعم. نعم موافقة في العدد الساعات المعلومة نعم الآية بنيت على هذا نعم نعم قال سعيد المنصور في سننه عن ابي سعد بن عبد الرحمن بن ناصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا بثلاثه الصلاه التي هي يوم الجمعه فتفرقوا ولا يشتركوا انها اخر ساعه ليوم الجمعه وفي سنه ما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إنا نجد في كتاب الله التوراة في يوم الجمعة ساعة ساعة لا يرافقها أبدا من المصلي يسأل الله عز وجل في أن يعفو الله له حاجته قال عبد الله إذا أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وساعة قلت صدقت يا رسول الله أولى وساعة قلت أي ساعة هي قال هي آخر ساعة من ساعات النار قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إنها المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يدرك إلا الصلاة وهو في صلاة وفي مسجد أحمد في مسجد أحمد المسائل موجود 12 ساعة مسائل نعم نعم في سنة النسائي قال يوم الجمعة 12 ساعة أنا عليك النسائي عن جابر عن جابر نعم من الكبرى ولا المبتدأ لا المبتدأ نعم فتعرف ساعة كذلك النسائي فتعرف ساعة هو محتمل نعم ساعتين جزءا أنا أذكر على تأويل جزء وجاء أبو داود أيضا كان في أبي داود صح على أبي داود فهو وجاء أبو داود فقال إشارة وجاء أبو داود نعم وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء سمي سمي يوم الجمعة قال والذي يأكل الطينة وميت آدم وفي الصلاة والبعثة وفي البصة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة لم ترها في السبيل بلد وفي سنة أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كيف نقاب قاضيه بقاضيه قيل عليه فيما قاضيتكم الساعه وما من دابه الا ورقيقه يوم الجمعه من حين تصبح عدادتها الشمس شرقا من الساعه الا الجن والانس وفي ساعه لا يخالفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله عز وجل حادثا الا قالوا اياها قال كافر ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة قال فقرأت عن التواتر فوصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم أتيت عبد الله بن سلام حدثته بمجلسه ما قع فقال عبد الله بن سلام لقد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها قال عبد الله بن سلام يا فرصة من يوم الجمعة فقلت كيف يا فرصة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي وتلك الصلاة لا يصلى بها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا يدعو الصلاة وفي صلاة حتى يصلي قال وقلت ولا فقال ولا قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الصحيحين ما هو وأما من قال إنها من حين يتبع الإمام خطبة إلى أبوابه من الصلاة فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال عبد الله بن عمر أسمعت ألا تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ساعة الجمعة قال صوت من سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما بين يجلس الإمام لا يقضي الإمام الصلاة وأما من قال يستوي ساعة الصلاة فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه وحديث عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء لا يسأله الله إياه قال يا رسول الله أية ساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى انصراف بنا ولكن هذا الحديث ضعيف قال أبو عمر بن عبد البر هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير ما كل عبد أمر بن عبد النبي عن جده وليس ممن يحتج بحديثه فقد عرف بن بلالة عن عثمان وعلى عوف بن قرة عن ابي قبة عن ابي موسى انه قال عبد الله بن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضي الصلاة وقال ابن عمر أصلاه الله بك وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي جبل أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة في عبد المؤمن فقال هذا لا أقضي مع رفع الشمس في يسير فإن سألتني بعدها فأنت قال وصلاته وتوقعه من اختيار الله تعالى كثيرا بالجاه لأن الاجتماع أهل الاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وقيامهم وقال تعالى تأثيرا في إجابة فساعة اجتماع ساعة ترجع فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت على الدعاء والاجتماع والله تعالى في هذه الساعتين. ونبينا على قومه صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن مسجد الذي اسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا واشار الى مسجد المدينه وهذا لا ينبغي ان يكون مسجد قباء الذي نزلت في غايه مؤسسا على التقوى بل كل منهما مؤسسا على التقوى. وكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لا بنا إلى أن تنقضي إلى أن تنقضي الصلاة لا بنا في قوله في حديث آخر فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر وأشفوها على الأسماء قولهم صلى الله عليه وسلم ما تردون الرطوبة فيكم قالوا من لم يولد به قال الرطوب من لم يقدم لولده شيئا فاخبر ان هذا هو الرطوب ان لم يحصل له لولده من الاجل ما حصل من قدم من فرطا هذا لا ينافي ان يسمى من لم يولد له رطوبا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تردون المجلس فيكم قالوا من لا جهم له ولا مكى قال المجلس من ياتي يوم القيامه لحسن عدنا فلا من الجبال وياتي وقد لقم على وضرب على سبك دم على فيحفظ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديث. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بها الطواف الذي ترد اللقمه واللقمتان كما توتى مرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتبطن له فيتصدق عليه. وهذه الساعة هي آخر تشبيه مؤلف هذا بهذا فيه بعض النظر لأن الحكم على هذا وهذا مما ذكر صحيح فإن مسجده صلى الله عليه وسلم الساعة التقوى وهكذا مسجد قباء الساعة التقوى وهكذا يقال في الرحوب بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الرحوب هو العقيم الذي لم يقدم ولده شيئا في الحقيقه هكذا ليس نسيم بهذا القضاء هكذا الحديث الاخر ليس نسيم بالصراعه وواضح بان هذا اولى بليس من هذا لكن قصه الساعه ليست هكذا سئل عن الساعه فقال في حديث ابي موسى انها ما بين ان يسمى تقوى الصلاه قال هناك انها ما بين صلاه العصر وغروب الشمس وهي ساعه واحده في الصلاه هنا وهنا هذا محل انتظار ولهذا اعتاد العلماء في ذلك ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ومنهم من رجح اقوال اخرى قال الحافظ رحمه الله قال اختلف فيها على اكثر من 40 قولا كان البلوغ فالحافظ ان ارجح الاقوال هاتان الساعتان ما بين يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه هذا احدهما والقول الثاني ما بين صلاه العصر او الساعه الاخيره من صلاه العصر الى غروب الشمس يعني تحريها في هذه الوقتين اولى من بقيه الاوقات لعله يوفق لعله يصادفها فيستجاب له وليس في هذا بحمد الله مشقه فهو يتحرى في هذا وفي هذا كله يسر بحمد الله كله اما كونها بعيدا ان يجلس من اجل ان تقضى الصلاه هذا هو يسر وان حاول الصلاه وقد جاء للصلاه واما كونه يجلس ينتظر المغرب فكذلك هو يسر لان الذي ينتظر الصلاه حكم من الصلاه ما دام الصلاه تحبسه فهو في صلاه فالذي جلس اخر النهار ينتظر صلاه المغرب يوم الجمعه وقد صادف اخر ساعه اذا جلس ينتظر الصلاه فهو في صلاه وهو حري بالاجابه ايضا الحاصل ينبغي المؤمن يتحرى هذه الساعه مع ان يوم الجمعه كله محل تحري يعني فيها ساعه لا يوافقها عبد المسلم نسال الله عز وجل اعطاه اياه مبهمه اذهب الساعه فيها ثم ذكر في هذين الحديثين ما يدل على الساعتين المعينتين فالمؤمن يكثر الدعاء في يوم الجمعه لعله يصادف هذه الساعه العظيمه ومع ذلك يعتني بهاتين الساعتين ما بين جمعه جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا وقت ميسر، فهو يتحراه وينتظر الصلاة ويدعو ويلح بالدعاء، ولا سيما بما فيه سعادته كسؤال الله الجنة والنجاة من النار، سؤال الله العفو، سؤال الله الفقه في الدين، سؤال الله حسن ختام، وأشبه هذه الدعوات العظيمة، وفي أشد الحاجة إلى ذلك. فينبغي له أن يغتنم هذه الفرص ويجتهد في الدعاء لعله الله جل وعلا يجيب دعوته فيفوز في الدنيا والآخرة ويسعد في الدنيا والآخرة. نعم. ولو في البيت يا شيخ. نعم. ولو في البيت الإنسان. قد يقول إذا نوى انتظارها ثم يخرج إذا أذن للصلاة والمسجد القريب، ما أنا أعلم معي أن يدخل إلى يعني أنت تقول الصلاة. لكن ذهب إلى المسجد وقال في المسجد النمر أضحك، وإن أخبر من فقد المسجد وجلس ينتظر في صلاة. نعم. من قال أنها ليست مثابة أنها تتنقل ودل على هذا الأحاديث؟ الله أعلم، الله أعلم منه. وهذه السابعه اخر صلاه دائمه في رب وهذه وارمنا وعند الكتاب يساب الاجابه، وهذا مما ذكره في تسجيله وتحريفه وقد اثار به المؤمنون. واما من قال بتنقلها فرام الجمع ذلك بين الاحاديث كما قيل ذلك في ليله القدر، وهذا ليس بقول. وأما من قال بتنقلها فرام الجمع بذلك بين الأحاديث كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقويه. فإن ليلة القدر قد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى، ولم يفلح مثل ذلك في ساعة الجمعة. ويغفى الأحاديث التي في ليلة القبر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا بخلاف أحاديث ساعة الجمعة، وظهر الفرق بينهما. وأما قول من قال إنها رفعت فنظير القول من قال إن ليلة القبر رفعت، وهذا القائل أراد أنها كانت ملومة فرفع علمها عنهما، فيقال له لم يرفع علمها عن كل الامه ويكفيها عن بعضهم. وان اراد ان حقيقتها وكونها شاف وان اراد ان حقيقتها وكونها شاف اجابه كفر، فقول باطل مخالف للاحاديث الصحيحه الصريحه فلا يعول عليه القران. الحادية والعشرون أن في صلاة الجمعة التي خصت من سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والهدف المخصوص واستغراق الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التسليم فيها ما لم يكن غيره إلا في صلاة العصر. ففي السنة الأربعة من حديث أبي جعفر الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمعة تاب وانقطع الله على قلبه. قال الترمذي حديث حسن وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي جعفر الضمري فقال لم يعرف اسمه، وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار فإن لم يجد فرزق دينار. رواه أبو داود عن مسعود بن وائل قدامة بن مرغة عن سرمة بن جندب ولكن قال أحمد قدامة بن مرغة لا وبرع بفتح ولكن قال أحمد قدامة بن وبرع لا لورق وقال يحيى بن معين ثقة وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة. قال أبو داود للصلاة باب كفارة من ترك الجمعة والنسائي للجمعة باب كفارة من ترك الجمعة وغير عذر وأحمد وفي سنده قدامة وبرة ورمتون ومع ذلك فقد صححه مهدان وحاكم ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجه من حديث الحسن عن سمرة. هذا فيه شبه بين وطئ في حيره صدقوا بالنار أو بنفس النار حديث الحير ثابت وهذا حديث الجمعة فيه نظر وإما تؤيد ضعفه أن ترك الجمعة له شأن عظيم الكفارة المذكورة لا تقارب ما يتعلق بكرم اليوم أيضا الصلاة ويدل على قواعد الحديث لأن تركها أمر فوق ذلك والقاعدة المعروفة في الشرع أن المعصية كلما عظمت لم تدخلها كفارة وإنما تكون كفارة على حسب خطة المعصية إذا عظمت لم تدخلها كفارة كالقتل عنه واليمين القبوس. وروى مسلم في الصحيح حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي تركهم الجمعات او ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد يدل على شدة الخطأ في تهاوب الجمعة هذه بالجعل طبع على قلب هنا لا يختمن الله على قلوبه ثم لا يكون من يقاتل فهما متقاربان لأن ختمه هو الطرق. هذا يفيد الحذر عن تركها بغير عذر أن تركها بغير عذر من أسباب انتكاس القلب والطبع عليه نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. قاعدة من المعاصي لا تدخل الكفارة كل ما عظمت واشتد فيها الإثم صارت أبعد عن الكفارة ما شاء الله. هذا إلا ما خالف هذا إنه شيء فإذا وجد شيء فهو من باب الاستثناء ولهذا قتل عنه ليس فيه كفارة ويمين رميه الغموس ليس فيها كفارة وجلد على هذا أشياء وجلد على هذا سماع في الحج فقد تحل الأول فيه بدنه مع رسالة حج. نعم قال صلى الله عليه وسلم هذا في جمعة. نعم نعم نعم مشى على بعد المسافرين جمعة. نعم وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قول مكان الشافعي أنها فرض كفاية وهذا غلط عليه من شره أنه قال أما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك وهذا فاسد فلهذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع وهذا يحتمل أمرين وهذا نص من الشافعي على وهذا بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض كفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن بعض بعد وجوده بفعل الآخرين. وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض كفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن بعض بعد وجوده بفعل الآخرين. فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين لا بد من فعله كل واحد غير معلوم، كالصلوات الخمس في رمضان وحريم الحج مع الاستطاعة. أما فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة إذا فعلها بعض الناس سقط عن الباقي، مثل صلاة العيد عند جمع من أهل العلم، وآخرون يقولون كالجمعة فرض فرض العين. الحاصل أن فرض الكفاية إن قام به الجميع أوجبه، وإن تركه فأثمه، وإن قام به البعض سقط عن الباقي. الثانية والعشرون أن فيه خطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصية بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. وهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الثالثة والعشرون أنه اليوم الذي يستحق أن يتبرى فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه من عبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو بالأيام كشهر رمضان بالشهور، وساعة إجابته كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. ويوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. يعني مع الاستقامة، مع الاستقامة ومع الملاحظة ومع الاستقامة في الخير، فإن هذا يحصل لها الخير العظيم. الله المستعان. ما ذكره من المسلم ليس على إطلاقه إلا مع الاستقامة، سنته جمعة ثم أحدث ما سلم، وهكذا رمضان، وهكذا الحج، لكن إذا سدد وقابض فهذا على خير العظيم. إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه العبادة، ما كان الصحابة يعملون ويسعدون، كان تخصيص ترك العمل ليس مشروع. مع أن غير مراد الله، مراد الله التفرغ لهذه العبادة نفسها بس، بقية النهار وأول النهار قد يفعل الإنسان فيما يحتاج إليه، لكن يعني يقصد بمزيد عناية التفرغ لأداء هذه العبادة حتى يبكر لها، يعتني بها، يصلي فيها ما تيسر، يقرا، يستغفر، يدعو، ومعظم معظم النهار قبل الصلاه، معظم النهار قبل الصلاه. فاذا تفرغ لها للذهاب اليها مبكرا فقد ذهب نهاره فيها. وليس مراد المنع من الاعمال، لا، مراد انما هي مشروع لها هذا الشيء. مشروع يتفرغ حتى ياتيها مبكرا ويستغفر من العباده فيها من يوم من الاسبوع. الله عليك عباره من كتابها، يتخلون فيه عن اشغال الدنيا. الله يعني أوله ما قبل الصلاة، هذا وران ما قبل الصلاة لأن مشروع لهم التذكير. الرابعة والعشرون أنه لما كان من أسبوع كالعيد في العام والعيد. ليس آخر النهار مشروع في العبادة أيضا، وذلك تحري ساعة الإجابة فيها بقية تحري ساعة الإجابة، لكن ما بين العصر والجمعة وقت أيضا لحاجات الناس الأخير أنه راحة وحاجات الناس قد يخصه بعض العمل. فالمقصود من هذا أن هذا قصد على سبيل الشباب فقط ليس على سبيل الرجال وعلى سبيل يعني معظم الدور له أعمال فيه فخص بهذا معظم الدور ما يقال الصلاة هو الأكثر وما بعد صلاة العصر كذلك فيه لأن أردت هذه الساعة يبقى ما بين الجمعة وبين نواس العصر ومحل فرصة في بعض الأعمال الأخرى. نعم نعم. إذا أخذوا صلاة العصر أذكروا ولا نعم شو تخطر أن يكون فيها حمد الله والثناء على الله شهادتين وبعض الناس التفيرون بعضهم شرط فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم شرط آية ينبغي أن ينحل هذا ينبغي أن يحمد الله ويثني عليه في هذا الشهادتين صلى الله عليه وسلم وأيضا الناس ويكثر فالمقصود العمل والله بعض الناس تذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير تحذيرهم من الشر فإذا قرأ آية في أثناء خطبة أو آيات كان هذا الذي ينبغي لأنه كان يقرأ آيات الخطبة عليه الصلاة والسلام لكن اختلفوا هل هذا شرط أم لا أو جعله شرطا وقوموا قال ليس بشرط ولكن مشروع أن يقرأ بعض الآيات فإذا قرأ الآية أو الآيتين أو الشرط كان هذا متأكدا قلوا من كلام من قال يعلم صحة الخطبة في دونه. الحمد لله كيف تبقين ولا تبقين؟ الحمد لله كيف تبقين؟ كيف تبقين؟ كيف تبقين؟ كفارة واردة بها ضعيف؟ من طريق دعنا هذا تقال من المعنى روى الأشياء من الحديث حسنا عنه سمع الله بك سمع الحسن سمع الله كلام مسلم كان لا يكفي لأن القاعدة تقديم الجرح تقديم الجرح ولهذا حافظ جزم بأنه مجهول كان لم يكفي كذا تصديقا من العلم إن أو يثبت عنده وأنه ذكر في التقريب أنه مجهول كما ذكر في الحاشية. نعم أن السلف كانوا أحرص شيئا وخير ولم يكونوا يصلون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس. وانكر مالك التكبير إليها في أول النهار وقال لم يدرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تلك عشرة ساعة. قالوا والساعة المعهودة هي الساعة التي هي تلك عشرة ساعة وهي نوعان: ساعات تعجيلية وساعات زمانية. قالوا ويدل على وهي نوعان: ساعات تعجيلية تعجيلية نصف الأخرى متتبعة هنا تعجيلية وساعات زمانية معنى. قال ويدل على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى ست ولم يجد عليها. فلو كانت الساعة أجزاء صغارا من أجزاء صغار من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء. فخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج بما وطويت الصحف ولم يتبع أحد خطاب لا ذلك ما كان صبح به في سنة أبي داود عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة قالت الشياطين لغاياتها في الأسواق فيرمون الناس بالكرابيب أو الطبائف ويلبطون عن الجمعة وتغدو الملائكة وتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. وهذا من عمل الشياطين وتلبيطهم وهم دائما حريصون على تفريط الناس عن الخير وصدهم عن اسباب السعاده ولا يستغرب هذا لانهم اعداء. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولهذا لا يزال يربطون الناس عن مسائل الخير عن الجهاد وعن مسابقه الجمعه وعن مسابقه الخيرات ونصر المظلوم والظالم وفعل ما يقدم الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم شيخ. عندنا اثنا عشر ساعة صحيح تنتهي عشر ساعة. نتعلم ثانية يوم الساعة مؤمنة. نعم. صحة الحديث الأخير هذا. نعم. الحديث الأخير هذا إذا كان يوم الجمعة قد الشياطين الجوايا. معنى ذلك أنك تقدم تقريبه وهو ضعيف. نعم. وقوله بالرباعي. أن يذكرونهم الحاجات ليربكوهم بها الجمعة. يقال ربكته عن الأمر إذا حبسته وحبكته والربائع جمع ربيبة وهي الأمر لن يحبس الإنسان عن مهامه. ورواية الترابي قال الطبري ليست بشيء. قال أبو عمر بن أبي بكر أكثر العلماء بل كلهم يستحب الذكور إليها. قال الشافعي رحمه الله ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأكرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان ابن أنس يقول لا ينام كثير يوم الجمعة باكرا. فقال هذا أخلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمحيي جذورا. قال وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سال ابنه عن تفسير هذه الساعة أهو الغدو من أول ساعة النار أو إنما أراد في هذا القول ساعة الروح. فقال الواجب سألت مالك عن هذا فقال أن الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون في هذه الساعة من راح من أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت الأصل. قال ابن وهب كانت معرفا عن هذا، فقال ان الذي يقع بقلبي فانه انما راى ساعه واحده تكون فيها هذه الساعه مراحا من اول تلك الساعه او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه، ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعه حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت الاصل او قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل الى القول الاول، وقال قول مالك هذا تحريف في تاويل الحديث ومحال من وجوه، وقال يدلك انه لا يجوز ساعات في ساعه واحده، ان الشمس انما تزول بالساعه السادسه من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدا بغير ساعات النهار، فقال مراح بالساعة الأولى، فكأننا قرب بدنة، ثم قال بالساعة الخامسة خيرا، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان، وشرح الحديث بين لفظه. ولكنه خطب عن موضعه وشرح بالخلد من القول وما لا يكون، وذهب شارك الناس فيما رغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التثير من اول النهار، وزعم ان ذلك كله انما يجتمع في ساعه واحده قرب جوال الشمس. قال وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيانا وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه أبو عمر. ما ليس واضح السنن هو التهجير؟ نعم كتاب السنن. إيش؟ واضح السنن هو تهذيب السنن لا غير. هم معناه الله كتاب يعني ما تضع لنا سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن أن من حديث مالك. نعم. ثم رد علي أبو عمر وقال هذا تحامل من على مالك رحمه الله تعالى، هو الذي قال القول الذي ينكره وجعله حكم تحريف من التأويل، والذي قاله مالك يشهد له لا دار الصحة عن رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يشق في الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء، وما الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس، الأول فالأول فالمهجر للجمعة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليك المهدي بقرة، ثم الذي يليك المهدي كيف حتى يترد جالس والبيضاء، وإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمع الخطبة، قال لا ترى ما في هذا الحديث لأنهم قال يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة فالمصيبة ثم الذي يليه، فجاء الأول مهجرا، فهذه اللفظة إنما هي مقولة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث ثم الذي يليه ولم يذكر الساعة. قال الطرق بهذا لفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة فالمجيء بدنا، وفي أكثرها المهجر كالمجيء جذورا الحريق، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل رائحة الجمعة في أول الساعة كالمجيء بدنا وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمجيء بقرة وفي آخرها كذلك، قال الأصحاب الشعبي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر يا جماعة تقضي بدنة النار إليها المجيد والأجرة وإنما أراد الثالث لأشغاله وأماله من أغراض أهل الدنيا المحروم إلى الجمعة فالمجيد بدنة وذلك مقول من الهجرة وهو ترك الوطن يهمه إلى غيره ومنه سمي المهاجر وقال الشافعي رحمه الله نحب التذكير أهل الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا هذا كله كلام أبي عمر قلت ومدار إنكار التذكير أول النهار على ثلاثة أمور أحدها على لفظة الصواب وأنها لا تكون إلا بعد الزواج والثانية في التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرب والثالث عمل أهل المدينة فإنهم يكون ويكون من أول النهار فأما لفظة الصواب فلا رجاء أنها تطلق على المدينة بعد الزواج وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قلنت بالغدور وقوله تعالى غدو آشر وروان آشر وقوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراه أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أمراه وقول الشاعر نروح ونعدو لحاجاتنا وحاجة من هذا لا تنقضي وقد يطلق الرواح بمعنى التهادي والمضي قال إنما يجيء إلى كانت مجردة عن احترام الوضوء وقال دليل التهذيب سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت يقال راح القوم إلى أساروا وغدوا كذلك ويقول أحد من صاحبه تروح ويقاتل أصحابه فيقول روحوا أي سيروا ويقول لا فلا تروحوا من ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثالثة وهو بمعنى مضي إلى الجمعة والخفة إليها لا بمعنى الرواح بلا شيء وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة قال الزهري هي نصف النهار عند استدار الحرب تكون منه هجر النهار قال ابن قيس فدعاه وسل أما نار جسرة تمر إذا صام النهار وأجرا فيقال أتينا لنا مهجرين في وقت الهاجرة والتهجير والتهجر السير في الهاجرة فهذا ما يقرر به قولها المدينة وهو يستعمل أيضا في التبجيم ما قطنه عن الوقت هدر يسيني بكر إليه وسرع إليه بمثابة من جاء في وقت شدة الحرب وشدة الخلفة من حصه على المطلوب وشبه الذي يأتي هو النهار حديصا مبكرا على من جاء في وقت الهاجرة مع شدة الحر لطلب حاجة فالمهجر هو المشارع المبكر المبادر وإن كان في أول النهار وهكذا الراية يطلق على من راح في آخر النهار ويطلق على من توجه من وضع راح إلى فلان توجه إليه وذهب إليه ولو في أول النهار فراحة مشتركة خليفة مشتركة نعم قال الآخرون السلام في لفظ التهجير كالسلام في لفظ الصباح فإنه يطلق ويراد به التذكير قال سري بالتذكير روى مالك عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه وفي حديث آخر مرفوع المهجر إلى الجمعة كالمهجر بدنا قال ويل كثير من الناس إذا أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزواج وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحبي عن النضر بن شماس أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التذكير والمبادرة إلى كل شيء قال سمعت الخليل يقول ذلك قال في تفسير هذا الحديث قال الهج وهذا صحيح ويلبس أهل الحجاز ومن جاره من قيس قال لي راح القتيل بهجر بعدما افتكروا فما تواصلوا سنى وما تدروا فقرن الهجر بالابتكار والرواح عندهم الذهاب والمضي وقال راح القوم اذا خفوا ومروا اي وقت ومروا اي وقت كان وقوله صلى الله عليه وسلم فلا من التكبير إلى جميع الصلوات وهو مضي إليها في أول أوقاتها. قال الأجنبي: وسائر العرب يقولون أجزى الرجل إذا خرج وقت الهاجرة. رواه عبيد بن أبي زيد: أجزى الرجل إذا خرج بالهاجرة. قال: ويمس النار. ثم قال الأجنبي: أنشد المنذري فيما رواه ثعلب عن ابن عرابي في نوادره. قال: قال جئتنا بن جواس وضعي في ناقته. ايش خطب؟ ثم قال: نسري انشد المنذري فيما رواه ثعلب عن ابن عرابي. من يجري الياء؟ هو محمد بن جابر أبو الفضل المنذري العربي اللغوي الذي العربية كان تاجر المبرد له ست مصنفات قوام نزل توفي سنة 29 و300. قال: قال جحفنة بن جواس وضعي في ناقته. قال حصبة بن جواس. من فين؟ جحفنة. معلق عليه؟ خطأ يا شيخ أو نصح. يعني أنتم عندكم حصبة؟ نعم. من حرف الصاد والباء؟ حصبة. نعم. حصبة الربيعي كذا نفس الربيعي. عندك يحتمل الربيعي؟ الربيعي. الربيعي. نعم. قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال السيوطي يتوهي بالأوريين والمحاتي يتوهي بالعدنة. نعم. أتذكرين قسمي وندري أجمانان في عروض الجكري أنت من راب جواز الحمري علي إن لم تنهضي بوصري لأربعين قدرت بقدري بالخارجي لا بصائح أدري أتصحبي أيامك أن في سجري تغذرون بأجير الهجري ثم تتمشي بينهم وتسري يكون عراب الحجاج مدري أيها التسري فروض التجري. قال: أن يؤثرون بعبير الفجر أي يبكرون لوقت السحر. وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يرمحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية علمهم في زمان مالك رحمه الله. فهذا ليس بحجة ولا عندما يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك ظواهر الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. فلا ريب أن اشتغال الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذلك لعوده في وقت آخر الثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع لنا أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. وأخبر عن الملائكة: لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلى. وأخبر عن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويحرم له الرضا. وأخبر أن الله أجمعه ملائكته بمن قرى فريضة وجلس ينتظر أخرى. وهذا يدل على أن من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه. فهكذا المسير إليها والتذكير في أول النهار والله أعلم. وهذا هو الحق، حق المراد التذكير إليها من أول النهار. ولكن المؤمن ينظر في المصالح الأخرى، لو كانت عنده مصالح وأعمال تمنعه من ذلك ويرى أنها أهم في قضاء حاجة أهله أو في أسباب أخرى قدم ذلك، وإن كانت عنده فرصة وسعة تقدم. نعم. وحصل على الأجر العظيم وأجر الانتظار وأنه بمثابة من قدم بدنا. نعم. الخامسة والعشرون. لا لا سم نعم. ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هذا، لأنه ما كان يأتي إلا وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام. ومنتظر منتظر ولا ينتظر بقاء في بيته ومجيء وقت الصلاة أفضل كأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. راجح من شروق الشمس؟ نعم راجح فيها من ساعة محتمل يحتمل على أنه من طلوع الشمس يحتمل من صلاة الفجر. نعم نعم أبو داود المصح نعم أبو داود المصح ما أعرف عن ترجمة شيء. نعم يعني يأتي بها أحد يفرد بها يضر هذا لا يضر يصاحب الأمر يضر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الخامسة والعشرون أن الصدقة فيه نبيتنا يا أبي سائر الأيام والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر الأيام وسمعت الصدقة فيه جل والله بالنسبة إلى سائر الشهور وشاهدت خير الإسلام الكثيرية تقدس الله روحه إلى خرج يوم الجمعة يأخذ ما عدد في البيت من خبز غيره فيتصدق به في طريقه سرا وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة لنا بمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته كان أكبر وأولى بالفضيلة. وأيضا الحديث التمثيل يدل على هذا أن خذ الصدقة عظيمة في هذا اليوم ولا المهجر كالمهدي الساعة الأولى كالمهدي بدنة والمهجر الساعة الثانية كالمهدي بقرة إلى آخره يدل على فضل الصدقة في هذا اليوم أنها عظيمة. نعم ما وجدته؟ أحمد ابن شعيب لا غيره ما وجدته طيب نعم نعم. وقال أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهما فقال أبو هريرة إن من جمعة رسالة الله يرافقها رجل مسلم في صلاة سر الله عز وجل بين الله آتاه إياه فقال كعب أنا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة فتحت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين وحفت الملائكة بأبواب المسجد إذا يكتبون من قال أول الأول حتى يأخذ الإمام فإذا أخرج الإمام طوروا صحفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه وحق على كل حال من خير حصل يومئذ كاغتساله من الجنابة والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. قال ابن عباس هذا حديث كعب وأبي هريرة وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس من يوم الجمعة. كعب لم يسجده لم يسجد هذا كعب تابعي ولم يسجده ويحتمل أنه أخذه من بعض الكتب القديمة يحتمل أخذها عن بعض الصحابة الله أعلم. الحاصل أن يوم الجمعة يوم عظيم تكفي الأحاديث الصحيحة أن دلها على أن خير يوم طلعت عليه الشمس وأن فيه خلق الله آدم وفيه أدخله الجنة وفيه خرج منها وفيه طيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه ويوم عظيم. نعم الله المستعان. البيع يا شيخ على فضل الصدقة في يوم الجمعة. نعم البيع على فضل الصدقة في يوم الجمعة هذا اللي سمعت. نعم نعم. السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأولياء المؤمنين والمؤمنات وفي عرش الله فيكون أقربهم من الإيمان وأسبقوا من الزيارة أسبقهم إلى الجمعة وراء أهل اليمان من شريك أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد يتجلى لهم في كل جمعة قال يتجلى لهم في كل جمعة فذكر الطبراني في مثله من حديث أبي هريرة المسعود عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يخرج لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور فيكونون منه في القرب على قبل تسارعه إلى الجمعة فيخبر الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قدره قبل ذلك ثم يرجعون إلى أبيهم فيحدثونهم بما أعدل الله لهم قال ثم دخل عبد الله الى المسجد فاذا هو برجلين فقال عبد الله رجلان وانا الثالث ان يشاء الله يبارك في الثالث فيه يوم عظيم جاءت في احاديث ويوم يزيد يزور فيهم ويربهم جل وعلا فذكروا العلم عند هذه الايه لهم ما كانوا يتوالدون مزيد وله جل وعلا لمن احسن الحسنى وزياده وهو بما ثابت يوم الجمعة من الأسبوع لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ليس فيها أيام وليالي كلها نهار مضطرب لكن للأيام علامات والرب وللناس اجتماع بربهم يوم القيامة في الجنة في مقدار يوم الأسبوع في مقدار يوم الجمعة يتجلى لهم عن وجهه الكريم ويرون وجهه الكريم ويرجعون بما أعطاه الله من أنواع الخير والنعيم والفضل وله فيه زيارات على حسب منازلهم سبحانه وتعالى على حسب تقواهم لله وكمال قيامهم بحق سبحانه وتعالى وهم في جنة في طبقات في نعيمهم وفي قصورهم وفي زيارتهم لربهم عز وجل نعم وذكر بياقي من الشعر أنا قمت بن قيس قال ربك مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوا فقال رابع أربعة هنا راب عباد ببعيد ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا السلف الصالح سابقوا الى الجمعه بانفسهم مو بخطه يجعلها ولا نعلين يجعلها ولا عصا يجعلها يذهب ويترك المكان لا هذا ليس بمسابقه هذا ظلم غصب للمسجد ولا يجوز هذا بدعه منكره التسابق يكون بالنفس يتقدم ياتي يجلس في الصف يقرا او يصلي او يسبح الله ويذكره حتى تنتهي الجمعه هذا هو هذه المسابقه اما يسابق ويجعل بشته او غطره او خرقه او نعال او عصا او كذا هذا لا يجوز يعني يحبس البقعه ويغصبها عن المتقدمين وهو يتاخر في بيته او في سوقه او في غير ذلك هذا لا يجوز وليس هذا بمسابق بل هو اثم ليس بمسابق المسابق اللي ياتي بنفسه ويتقدم ليعبد الله في المسجد وينتظر حتى تأتي الصلاة نعم إذا عرض له عارض وقال يتوضأ على العارض قال يتوضأ لا بحث أما يأتي في نية يرجع وإنما يجلس دقيقتين أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو كذا وقال أثم يذهب لا ليس هذا المسألة نعم إذا كان مثلا متقدم في حديث العارض ثم ذهب يخرج هل يرجع ويتجاوز؟ ما في إلا العارض معفون عنه حتى لو حاجة قام يتوضا لا باس معلوم ثم انه ياتي وفي نية العودة في نية الذهاب الى بيته او الى السوق بس يحدث المكان لا نعم ينبغي يكون حوله حتى يرى حتى يكون صادقا ينبغي يكون حوله العبود القريب اذا دعت الحاجة حتى إذا جاء أحد يشوفه يرى أنه صادق ثم يلبس على أنه راح تتسند ويكذب إذا كان صادق يكون حول المكان نعم هل يشترك الصفوف والله نعم يشترك الصفوف إذا يرجع المكان يمكن يجي من جهة أخرى من أبواب أخرى يكون بين الصفوف حتى لا يتخطى الصفوف قد يكون معذور إذا كان صاحب حاجة معذور لأن جالس الفرجة التي سبق إليها يكون معذورا. نعم. لم يسرع لمن أتى وجد هذه الصفوف قد انفلت السجاد والنعال. واجب إزالة واجب على المسؤولين أن يزيلوها مرة واحدة. يجب أن يكون هناك من جهات الهيئة والحسبة من يتولى هذه الأمور في المساجد حتى تزال. نعم. يجوز الصلاة عليها؟ نعم توفى توفى توفى صلى بعد حد في مكانه. نعم. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم قال وما أربع أربعة ببعيد وما رابع ثم أربع كان عنهم أربع يوم نعم رابع أربع نعم قال الدار قطني في كتاب الرؤيا حدثنا أحمد وسلمان الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع بن أبي الحسن ولا بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتانا يوم القيامة قال مؤمنون ربهم فأحددهم أهلا بالنظر إليه من دكر في كل جمعة فتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. هذا رأيت ولا رأيت؟ قال الدار قطني في كتاب بؤية دانا هدو سلمان بن حسن أحمد أحمد بن سليمان أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جابر حدثنا نافع بن أبي الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مروان بن جابر مروان بن جابر عن حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء ابن ابي ميمون عن ابي حاتم في تنبيه من الله يقرا العبادة والعمل الصالح في هذه الدار فإن النظر إلى وجه الله نوع من النعيم يعطاه المؤمنون على قدر أعمالهم الصالحة وهو أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم نعيم أهل الجنة. نعم فيها الرجال والرجال والنساء. نعم هذا ضعيف حي ضعيف ما اعتمد عليه. نعم أو حي ضعيف. نعم السيوطي في كتاب الإسباب الساعي عن النساء ذكر أدلة قوية على أن النساء لا يرين ربهم. نعم نضع الأصل خلاف ذلك نعم. حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري حدثنا عبد الله بن جهل الضالي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعمل الرياء والنساء والمخرج وما يد النار وإلى ربنا نازع من الرياء والنساء وهكذا والجل عليه الصلاة والسلام حتى وشهد إلى آخره فإنك ترى ربك الخطاب للجميع للمؤمنين جميعا والمؤمنات هذا هو الأصل. نعم نعم. حتى أنا عمرو بن قيس عن أبي طيبة عن ناصر بن عبد بن عبيد بن أبي يقظة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وفي يده كلمات بيضاء فيها كالنكتب السوداء وقال من وقال أيضا حدثنا اثنان حدثنا عبد الله بن جهل يا مكان اسمع له ضعيف إسناده ضعيف لربي عثمان بن عمر وفي مسند الشافعي بنحوه في الجمعة باب فضل يوم الجمعة وفي سنة الإجابة أورده السيوطي بن المنذور أجاب نسبته لابن أبي شيبة والبزار وابي على ابن الدنيا في سنة الجنة وابن جرير قل لمنذر وصلاه ابن أوسط قل لمرضوي فلا تجي في الشريعة والبياقي بالرؤيا وعلي نصر السجدي بالكتابة أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وفي يده كلمات الدورة فيها خمسة السوداء فقلت ما هذا يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها الله عليك أن تكون لك عيدا لقومك من بابك قلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بابك ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل أن يكون فيها صوت هو له قسم فصنع. هو له قسم مما أعطى أو ليس له قسم إلا أعطى وأفضل منه وعاد الله بسبب ما هو مكتوب عليه إلا كفى عنه ما هو له من ذلك قال قلت وما هذه النكته السوداء قال هي الساعه تقوم يوم الجمعه وهو عندنا سيد الايام ويدعو الاخره يوم المزيد قال قلت يا جبريل وما يوم المزيد قال ذلك ان ربك عز وجل استمر بالجنه واديا افلح من مسكن الارض فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حط الكرسي بمنابر النور فيأتي النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حط المنابر بمنابر من ذاك فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ويجيء على الغرف حتى يجلسوا على الكتب قال ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل قال فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعملت وأكملت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي يسألوني فيسألون الزراء قال الغاية أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي يسألوني فيسألون الزراء قال فيشهد لهم بالزراء ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يفتح لهم بذلك ما لا علم وانت معلوم سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ثم يرتفع رب العزه ويرتفع معه النبيون والشهداء ويجيء الغرف الى غرفهم قال كل غرفه من لؤلؤه لا يصل فيها ولا يقص ياقوته حمراء وغرفه من زبرجده خضراء اضواءها وعلى ابيها شقائفها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية فيها أثمارها فيها أزواجها وخدمها قال ليسوا إلى عشر نحر منهم إلى يوم الجمعة يزداد من كرامة الله عز وجل والغريب والولي الكريم فذلك يوم المزيد وهذا وإن كان سنده ضعيف لكن يكفي في هذا قوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولكن بس قوله سبحانه وتعالى إنهم يقنن غضب الله ثم استقاموا فتنزل عن الملك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم إلى غير هذا من الآيات الدالات على أن سجل لهم فيها ما يشاءون من الخير العظيم اللهم استعان ولهذا الحديث عدة طرق فتراه حسن الدار قطيه في كتاب الرؤية السابعة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. السابع والعشرون انه قد بشر الشاهد الذي يقسم الله به في كتابه بيوم الجمعه. قال بشر الشاهد انه قد بشر الشاهد الذي يقسم الله به في كتابه بيوم الجمعه. حيث قال وشاهده مشهور. نعم. قال لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموت يوم القيامة الثالث يوم الجمعة والمشهور بيوم عرفة. عند هذا من؟ يوم الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياد حدثني أبي حدثني رمع بن زرعة عن سويف يضيفنا به معرة مشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المعروف يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة يوم الجمعة ذكر الله لنا وهذا أنت من الذي قبله هذا أحسن من الذي قبله لأن محمد بن إسماعيل هذا بن عياد فيه كلام الله العلم في الحشي عليه محمد بن إسماعيل بن عياد أعلم قريبا من وقال أبيه محمد بن إسماعيل بن عياش ورأيه قال تأكلوا في جهدك المنذور فقال اسكتوا بجهدك المنذور نعم نعم نعم ابن زنجويد هو ابن مخلد ابن زنجويد يأتي حميد ابن مخلد ابن قصيبة ابن عبد الله الأزدي أبو أحمد ابن زنجويد وهو لقب أبيه ثقة كد له تصانيف من الحادي عشرة مات سنة 48 وقيل سنة 51 أبو داود والنسائي رحمه الله نعم جنجويد ولا جنجويد جنجويد أي نعم اسمع الفرح جنجويد نعم لقب هو النحطويد لقب لأبيه مخلد نعم وأكثر من ترتيب العاجم نحطويد وكيبويد عمر ويل من يعكسر دائما وقال قال الله أنه من تسجيل يبي غارة رضي الله عنه وقال قال ما أمامنا بحضر نعم